مولانا سيدنا الحسن ومولانا سيدنا الحسين يا سيدنا السيدة زينب سيدنا السيدة زينب Thank you. حين تسيل Oh. ايوه

وسوى Oh. رسولك حبيبي من بين اصبعين. ولا يبقى إلا الله. نعم لا يبقى إلا الله. يا رب يا رب القلب نعم مشغول وفي فؤاد دقيب الشوق نعم مشعول في فؤاد دقيب الحب مشعل مشعل مشعل في فؤادي في فؤادي دقيب الشوق نعم مشعول نعم مشعول نعم مشعول النار في مضجتي لا تنتزل أبدا أبدا أبدا حتى أكون كل فيك يا حبيبي مقتول مقتول حتى أكون بكل فيك يا حبيبي بكل فيك يا سيدنا النبي حتى أكون بكل فيك يا حبيبي أنا مقتول مقتول مقتول مقتول مقتول ولا رفيق في مهجتي لا تنطفي أبدا أبدا أبدا حتى أكون بكل فيك يا سيدنا النبي أنا مقتول مقتول مقتول مقتول مقتول نعم حبيبي نعم حبيبي فتزللت لمن تهوى فليس الهوى سهل ليس الهوى سهل ففي حبي سيدنا النبي يحلو التهتك والذل يحلو التهتك والذل يا حبيبي يا سيدنا النبي نعم تذلل نعم تذلل نعم تذلل لمن تهوى لمن تهوى فليس الهوى سهل أبدا أبدا ما الهوى سهل سهل سهل في حبك سيدنا النبي في حبك نعم حبيبي يحلو الدهر تزل النفس إلا لمن تهوى يا أهل البيت ليست تذل النفس إلا لمن تغوط. نعم تذل لمن تغوط، فليس الهوى سذل في حبه. سيدنا النبي يحلو التعب، نعم والذل. سيدنا النبي في حبه، سيدنا النبي يحلو التعب والذل. تذلل لو تحفظ رؤيا جماله، إذا رضي المحبوب صح لك تحظى برؤيا جماله، في حبه إذا رضي المحبوب صح لك الوصل. خمرة قربي أدار على العحب، خمرة قربي فطاب له فيها الصبابة والقتل، طاب له الصبابة والقتل. سكر سكر حيار سكر، سكر حيار من المدامع تنهلوا. الصبر والقتل سكر حيارى حيارى سكر حيارى سكر على باب الحبيب فنهم من هالمدامع تنهلوا أجفنهم أجفنهم من هالمدامع تنهلوا وقال لهم هذا جمالك يا أحبابي تمتعوا يا ربي قال لهم هذا جمال يا أحبابي تمتعوا هذا جمال جمالي يا أحبابي شدنا النبي هذا جمال تمتع وها خلع الإحسان والجود والفضل والله ما في الكون يعشق غيرهم سيد النبي والله ما في الوجود يعشق غيرهم والفضل فوالله ما في الكون يعشق غيره هو السؤل والمطلوب والقصد والكل مع تحياتي علي عبد الجابر النقيب 010 45 8 32